الكبير بين اللاعبين بسام وماجد. سترى الآن. الكرة أين اختفت؟ يا سلام، الكابتن ماجد رفع الكرة لأعلى. سيسدد الآن. تسديدة قوية. هدف هدف هدف، الهدف الأول. يا سلام يا سلام. كابتن ماجد لاعب فعلا ممتاز. نعم، لنرى كيف سيلعب بسام بعد كل هذا. كلاهما ذو مهارة عالية، ومن الصعب أن نميز بينهما. حان وقت الجدد. من الأفضل إيقاف المزاح. اللاعب بسام يندفع باتجاه كابتن ماجد بعد أن توقف لبضع دقائق. يظهر أنه يطلب المبارزة مع ماجد. ويتلاقى الإبلاقان الآن. كابتن ماجد وبسام لاعبين ماهرين. كما قلت، كلاهما ذو مهارة عالية، وصعب أن نميز بينهما. لطيف وعنيف. ماذا تعنين؟ إذا كان كابتن ماجد مهاجما لطيفا، عندها يجب على بسام أن يكون مهاجما عنيفا. لطيف وعنيف، ولكنني أشعر بأنهما ليس فقط كذلك. ماذا تعني؟ يبدو كابتن ماجد وكأنه يستمتع بلعب الكرة، في حين يبدو بسام من فريق الحرية يريد أن يجعلنا نعتقد بأنه يلعب كرة القدم بسهولة ودون أي مجهود، وهذا اختلاف أساسي وجوهري. هذا صحيح. في تاريخهم الرياضي متنافران تماما أيضا. أعرف الفرق بينهما. لاعب البرازيل السابق فواز وسمير مدرب الحرية، الذي قال بأنه رفض الدخول في مباريات مع الفرق الخبيرة، وذلك منذ حوالي 20 عاما. إنهما متنافران، متنافران في الطبع وأسلوب اللعب، ولكننا بحاجة إلى لاعب هجوم واحد فقط. إن الذي نحتاجه سنعرفه بعد المباراة. هدف لكل منهما. الحرية أخذ الكرة من ياسين. لقد استعاد حسام من فريق المجد. فريق الحرية يتوجهون إلى حسام. حسام يبرر الكرة إلى ياسين الذي يقابل على الكرة. هيا ياسين، هيا ياسين، هيا ماجد. سمع اللاعب حسام من الحرية يتوجه لأخذ الكرة. ممتاز ياسين يراوغ. رائع ياسين، أفضل لاعبا منه. تمريرة رائعة رائعة، رغم أن الكابتن أحسن. رائعة. كابتن ماجد، إنها تتجه إلي. الكرة الآن مع كابتن ماجد. ماجد هي. استمعوا إلى تشجيع المشاهدين، إنهم يعرفون حقا بأن هذه المباراة عبارة عن مبارزة بين بسام وماجد. إنه التحدي الكبير الذي يجمع بينهما. حسنا، الجميع يجرون خلف كابتن ماجد. دعوا فريق المجد يرى ثمرة تدريباتنا. ثمرة تدريباتهم. بأمر من بسام توجه لاعبو الحرية خلف كابتن ماجد. ماجد يلعبون كرة القدم، بل يحاولون إيذاء ماجد. تباً تسديد مائل بالأقدام نحو ماجد. ماجد يراوغ، ظهير فريق الحرية يضرب ماجد بقدمه. كابتن ماجد. ماجد يقع أرضاً، وهذا مخالف لقواعد اللعب. هل يستمر باللعب؟ لنتابع. هذا لعبك؟ أجل، ولا أخجل من أن أفعل ذلك عندما يتوجب علي إيقاف لاعب. هل فهمت ذلك؟ وأي حد؟ كما تعلم ستبدأ اللعبة الآن، وسأريك الفرق بيننا. تبا، هذا الظلم وليس عدلا أبدا. الحكم يحتسب خطأ على الحرية ويعطي ضربة حرة للمجد. سيقوم اللاعب ناصر من فريق المجد بتنفيذ الرمية الحرة، ولكن هل يستطيع تسجيل الهدف بوجود حائط الصد هذا؟ بسام سيتصدى لها. بسام يركض نحو الكرة. بسام يعترض الكرة بمنتهى البساطة. ماجد، هل رأيتها؟ وأنا أيضا لن أخسر. إنك أحمق، إن الفعل غير القول. هدف واحد لكل منا. يبدو أن اللعبة ستكون بالتعادل، ولكن لا، ما عليك إلا الانتظار لترى قوتي. خذ. يقوم بسام بتمريرة طويلة لإحسان. اللاعب إحسان أوقف الكرة. حسنا، سدد إحسان، سدد الآن. ماذا أسدد؟ كيف أسدد من هذا البعد؟ تسديدة بعيدة من اللاعب إحسان. انظروا إلى هذه التسديدة المضحكة من إحسان. يا سلام، الهدف الثاني لفريق الحرية من اللاعب إحسان. أهرجته. بشار، ماذا تفعل؟ لم تكن كرة حقيقية. ماذا تفعل؟ ما الذي حدث للاعب بشار؟ لم يفلح في صد الكرة رغم أنها كانت تبدو سهلة جدا. ها؟ إني خائف، خائف. أنا خائف من الكرة. أعرف ما الذي حدث. لقد سدد بسام إلى وجه بشار لإخافته. يمكن لبشار أن يخاف من تلك التسديدة بعد ما حدث له من تسديدة بسام. إنها لمشكلة بالنسبة لفريق المجد، إذ ليس لديه سوى حارس مرمى واحد. بشار، بشار. Thank you. أمامك وسأريك. وقع. لقد عرفت ماذا يعني بسام. لقد كانت التسديدة الأولى موجهة إلى وجه حارس المرمى بشار. نعم، لقد قصد بسام إخافته. أنا لم أشاهد لاعبا يصر على الفوز مثله. هذا تيجا 2-1 لصنع فريق الحرية. ابتدأت المباراة ثانية بضربة من المجد. أحد لاعبي الحرية يندفع كالساهي باتجاه لاعبي فريق المجد وينتزع منه الكرة. المجد يتراجع الآن والحرية يلعب بحيوية. حسناً، سدد ما استطعت. عندما تؤتيك الفرصة تستطيع إحراز الأهداف مع حارس المرمى. أسرع، اقطع عليهم هذه التمريرات. لا تدعوهم يسددوا. اللاعب إحسان يمرر. بشار انتبه جيدا. أمسكها. ماجد يتصدى للكرة. إن فريق المجد يقاوم. قلب الهجوم. ماجد تصدى للكرة. حركة رائعة للكابتن ماجد. أبدعت يا ماجد. هل شاهدتم الآن فريق الحرية؟ إن كابتن ماجد يلعب جيدا. بشار. لا تخف من الكرة، إنها صديقتنا. الكرة صديقتنا؟ هل هي كذلك حقا؟ حسنا، سأريك الآن يا ماجد. هيا بشار تشجع. صديقتكم؟ إذا كانت صديقتكم فخذوه. تسديدة أخرى من بسام. إذا كانت الكرة صديقتك فلما لا تقع إياها داخل المرمى؟ لقد منع ماجد بيمينه دخول الكرة إلى المرمى. يا سلام يا ماجد. كابتن ماجد اطمئن، أنا دائما بخير. أنت متأكد؟ الكرة صديقتنا. ماجد إنني أفهم الآن، لن أخاف ثانية وسأحاول أن أبذل جهدي. هذا ما نريد. تبلك. لقد تلقى ماجد تسديدة بسام بوجهه. إنه لاعب متميز. مستحيل. أبدا، وقد فعل ذلك لإثارة حماس حارس المرمى. كابتن ماجد هيا. الحارس يضرب الكرة بقوة والكرة تطير بعيدا، والآن بدأ هجوم فريق الحرية. لكنها قطعت من قبل مجد. مررها إلى ياسين ويتقدم ياسين بالكرة. إنه يمررها إلى حسام. يحاول إحسان أخذ الكرة. الكرة تتحرك إلى وسط الملعب. لقد أمسك بها لاعب الحرية. إنه يتقدم إلى المرمى. يا سلام. اللاعب إحسان من فريق الحرية يهاجم الآن. إحسان الذي سجل الهدف الثاني يهاجم. سوف أمسكها. بشار مسكة رائعة. يا سلام حارس المرمى بشار أمسك الكرة بقوة. استمر هكذا يا بشار. ماجد إن الكرة صديقتنا أليس كذلك؟ لن أدعها تفلت مني أبدا. أبدو أن حارس المرمى بشار تغلب على خوفه من الكرة. بلك ماجد حارس المرمى سيكون الآن بخير. بشار هيا كف عن اعتبار الكرة صديقتك. أسرع وألقها. حسنا الآن يجب أن نكون حريصين. الآن جاء دورنا للهجوم. ياسين أنت جاهز؟ طبعا سنعلم بسام أن الكرة صديقتنا. يقوم ثنائي فريق المجد اللاعبان ماجد وياسين بالسيطرة التامة على الكرة. إنهما مجتمعان يتناقلان الكرة بسهولة ويسر. يا سلام يا سلام. ماجد خذ. رائع تابع الهجوم كابتن ماجد. وتبرر الكرة إلى اللاعب ياسين بسرعة فائقة. أنا سأوقف الكرة. ماجد انتبه. لقد انحرفت الكرة. إنها لي. ماذا؟ لقد حرف ياسين الكرة. إنه يحسب خطوات بسام بدقة. لن يسمح له أن يأخذ الكرة أبدا. تبا لن أدعهم يسددون. ياسين انعلق. لم يسدد. امنعوه. ياسين يسدد ضربة مباشرة. إنه هدف التعادل. يا سلام يا سلام. هدف. ياسين إنك رائع. اللاعب ياسين لاعب متميز. هداف رائع ذو تمريرات رائعة. إنه مع ماجد يكونان فريقا رائعا. صوت الصافرة. إنه إعلان بانتهاء الشوط الأول. نصف المباراة وما زالت النتيجة 2-2 والتعادل ثابت. ليس لدينا أي فكرة من سيكون الفريق الفائز منهما. إنها مباراة حاسمة ومتميزة. أحسنتم جميعا. شيء رائع أن نصل إلى التعادل في الشوط الأول. صح. بشار هل أنت على ما يرام؟ نعم دعهم لي. أنا سأتولى أمر المرمى وعليكم جميعا أن تقوموا بهجوم مركز. وأخيرا ظهرت. الخسارة ممنوعة فيما بيننا. لا بد لنا من تسجيل أهداف. أرسل لي الكرة ومررها لي في أي وقت وعلي أنا إحراز الهدف. عليكم جميعا تمرير الكرة إلى جانب المرمى دون اعتبار لما سيحدث. هل فهمتم؟ نعم. الهجوم هو خير وسيلة للدفاع. اهزموهم بقوتكم. طبعا. أنا لم أحضر إلى هنا حتى أخسر. ماجد لن أخسر. وليد إن الجميع في فريقك يعملون سوية بشكل رائع. وليد إنني أعلم بأنك ترغب اللعب في هذه المباراة ولكن عليك أن ترتفع بها. ماجد إنني أعتمد عليك وكذلك أعتمد على ياسين وبشار. المباراة الحقيقية تبدأ الآن. لا لن أخسر هذه المباراة يا بسام.